وشكون يقدر يبرد معنا غير والفتي الخندودة يا يا وش كان يقول لك نيران حبك في الحشا مرسومة ليعتني بهواك يا يا مغرومة ليعتني Thank you.